إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذه خلاصة لما سبق في صفحتي 59 و60 بعد 200، وكما تعودت وعودتكم على تثبيت ما مر قبل الشروع في الجديد، كما تعودنا على تثبيت ما تعلمناه قبل الشروع في الجديد. وسأسأل لتثبيت المعلومات القديمة بعد العرض 4 أسئلة. خلاصة ما مر في صفحتين أن الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله في كتاب الزيارة يصف ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من كونهم كانوا يصلون خلف الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم كانوا أئمة المسجد النبوي، هم الخلفاء وهم أئمة الناس، فكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يصلون وراءهم، وكانوا إذا صلوا وراء هؤلاء الخلفاء الأربعة أدوا عبادة الصلاة والسلام على رسول الله في هذه العبادة العظيمة التي يؤدونها لله ويقتدون فيها بالخلفاء الأربعة. وأعني بهذه العبادة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يؤدونها في أعظم مكان وزمان تؤدى أو تؤديان فيه، وهم وقوف أو جلوس بين يدي رب العالمين أثناء تشهدهم في التشهدين في صلاتهم وراء هؤلاء الأئمة الأربعة، لأن من ضمن أمور الصلاة الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة التي علمها رسول الله ولقنها أصحابه وبين لهم أن أكمل الصلاة والسلام عليه، أن أكمل صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم هي الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهم يؤدون أعظم أمور الصلاة، ومنها الصلاة والسلام على خير الأنام في أثناء تشهدهم في الصلاة. إذن هم يصلون وراء الأئمة متأسين بهم الخلفاء الأربعة، وهم يؤدون عبادة الصلاة والسلام في أثناء صلاتهم وفي أثناء تشهدهم، وهي الصلاة الإبراهيمية. ومن أين لنا القول من أنهم يؤدون هاتين العبادتين الصلاة والسلام على خير الأنام في أكمل صيغة وفي أعظم وقت وفي أعظم هيئة وحالة، وهي حالة الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل في الحديث الصحيح عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا، ما علمهم صلاة الفاتح ولا الصلاة النارية ولا الصلاة الملائكية ولا الصلاة الطرقية، وإنما علمهم الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة. فلا يقال لماذا لم تظهر ظاهرة الاصطفاف عند القبر للصلاة والسلام على خير الأنام، فيقال كما قال ابن تيمية في هاتين الخلاصتين: لأنهم رضي الله عنهم أجمعين اقتصروا على ما كان عليه الجيل الأول والرعيل الأول، جيل الاتباع ورعيل الانضباط بنصوص الوحيين، وليس رعيل الاجتهاد أو رعيل حدثني عقلي أو قلبي أو مزاجي أو العرف عن ربي، ولكن كتاب الله وسنة رسول الله. فاقتصروا على أداء هاتين العبادتين الصلاة والسلام وهم في الصلاة، فلذلك اختفت ظاهرة الطوابير، لأنهم يفقهون ما معنى الصلاة وما معنى الصلاة الإبراهيمية. أسأل ولا خليها شوية حتى تعتق، ها؟ طيب أسأل، أقول ظاهرة الاصطفاف عند القبر المكرم كادت أن تكون مخفية غير ظاهرة على عهد الصحابة وعلى عصر الخلفاء الراشدين، وهذه الظاهرة صارت ظاهرة تلعب دورا في الحب والبغض والتقريب والتبعيد والحكم، والحكم بالسوية أو بالوهابية. فما الفرق بين الجيلين والبيئتين؟ بيئتنا وبيئة الصحابة الذين كانوا يصلون وراء الخلفاء، ومجتمعنا ومجتمع الصحابة الذين كان لا يزال يوجد فيهم الكبار ممن عاين وعاصر نزول الوحي وشهده. بسم الله، شوف بهذا الترتيب: يصلون وراء الخلفاء الأربعة، يعلمون ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة والسلام، وأن أعظم ذلك ما كان في الصلاة، وأعظم تلكم الصيغ الصيغة الإبراهيمية. وبالتالي عندما يصلي أحدهم يقول: الحمد لله أديت صلاة لرب العالمين، بما في ذلك من الصلاة الإبراهيمية. فلا يحتاج أن يكلف نفسه وأن يقول: أنا أريد أن أصلي وأسلم يا ناس، أنا أريد أن أصلي، والألف يقول أنا أريد أن أصلي، والمليون يقول أريد أن أصلي وأسلم، فين نذهب؟ المكان، الزمان، الوقوف، الهيئة، ما كانوا يفكرون في هذا، لأن هذه عبادة، والعبادة إن أديت ضمن عبادة هي أعظم من أن تؤدى بلا عبادة. الملخص الثالث والرابع يقول رحمه الله: ما كانوا يأتون بعد الصلاة رضي الله عنهم أجمعين ولا قبلها للقبر المكرم فيجتمعون أو يدعون أو يصلون. أناشدك الله أن تفهم علي، ما حرمت ولا جرمت ولا بدعت ولا فسقت من يصلي ويسلم على خير الأنام، أو يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، أو يأتي أحيانا بلا عيد عند القبر المكرم فيصلي ويسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لهجت ألسنتنا بالصلاة والسلام 24 ساعة والله لا نستعظم ذلك على صاحب الخلق العظيم والنبي الكريم سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما حرمت ولا بدعت، لكن هنا كلام خاص، إما أن يفهم الإنسان وإلا جزاه الله خيرا إن لم تكن عنده القدرة على الفهم، بل عنده القدرة على عكس ما يقال له. أنصحه في مثل هذا الوقت إن كان فعلا ينعكس الكلام عليه ويرتد لضده فأنصحه بأن ينشغل بكتاب الله. لكن هذا غير موجود لله الحمد والمنة، فالحاضرون فيما أحسب وأظن أنهم يعون ويدركون، وإن لم يعي أحدهم ولم يدرك يسأل مرة ومرتين وثلاثة، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. فما بالك فيما لو كان رجلا ذكورا شكورا حاضر الذهن راغبا راهبا صاحب نية وقصد حسن كأمثال الحاضرين أحسبهم كذلك إن شاء الله. يقول: ما كانوا يأتون بعد الصلاة ولا قبلها للقبر، ولا قبلها للقبر المكرم، فيجتمعون على اجتماع خاص بدعوى أنهم يصلون ويسلمون، أو يدعون باعتقاد أن الدعاء عند القبر المكرم أرفع وأشفع وأنفع وأقرب إجابة، أو يصلون، أقول علاوة عن أن يصلي أحدهم، أي أن يخص القبر المكرم بالصلاة، وتقدمت التعليقة على هذا. إذن هنا إيش يقرر الإمام المجدد؟ يقول: الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يتكدسون عند القبر. يتكدسون ماذا يصنعون من مخالفات؟ يقول: يجتمعون أو يدعون أو يصلون، يعني من باب أولى أنهم لا يخصون القبر المكرم بهذه الهيئات الثلاثة. هذه الخلاصة الثالثة. الخلاصة الرابعة التي سأسألكم بعدها: ذكر أن عدم مجيئهم للاجتماع أو الدعاء أو الصلاة، عدم مجيئهم لعلمهم ويقينهم بقول حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تتخذ، في الحديث الصحيح: لا تتخذوا قبري عيدا. فالعيد أي تجتمعون كهيئة اجتماعكم في العيد، أو من الاعتياد كل دقيقة وكل وقت وكل فريضة، وكلما دخل أحدهم وخرج وقف أمام القبر المكرم بدعوى أنه يصلي ويسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا الخلاصة الرابعة، قال: هم لا يصنعون هذا الاجتماع ولا هذا التخصيص بالدعاء ولا الصلاة خلف قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره ذلك. كره ذلك. من الذي كره؟ مو هو محمد بن عبد الوهاب الذي كره؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتخذوا قبري عيدا. مرة ثانية: الذي كره مو محمد بن عبد الوهاب، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي كره هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. إيش معناها هذه اللفظة؟ يعني كالعيد تجتمعون، تتكدسون، تجتمعون، يطأ بعضكم بعضا، ها، يدفع بعضكم بعضا، يغضب الإنسان وقد يبطل حجه وزيارته وعمرته إذا لم يمكن للازدحام أو لغير ذلك من أن يقف أمام القبر المكرم فيصلي ويسلم على رسول الله. إذن صارت الهيئة، صار الوقوف، صارت الكيفية، صار الدعاء، صار الصلاة والسلام على هذه الهيئة وهذا الاجتماع، يعني صار على ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لخص لي من خلال هذا السؤال: الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يقرر ابن تيمية أنهم ما كانوا يرتادون القبر المكرم لا للاجتماع ولا للدعاء ولا للصلاة، وذلك لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. طيب السؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرتادون القبر للاجتماع أو للدعاء أو للصلاة؟ مع التعليل، مع التعليل، نعم. ارفع صوتك، ارفع صوتك وانشط في الكلام، قد تمر على أحدنا مواقف بعد التفكير والتدبير والتقدير ممكن أن يتكلم بكلمة. يفعلون ولا لا يفعلون؟ لا يفعلون ماذا؟ يعني أنهم ما يصلون ويسلمون؟ حاشا وكلا. من أكثر الناس تلهج ألسنتهم كما تلهج قلوبهم بمحبة الرسول، تلهج ألسنتهم بالصلاة والسلام على خير الأنام، لكنهم ما كانوا يجتمعون أو يدعون أو يصلون، يخصون هذه العبادات الثلاثة القبر المكرم. ليش؟ لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا مع مناسبة الشطر الأخير من الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم؟ ما صلة لا تتخذوا قبري عيدا مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم؟ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذه الصور المخالفة من اجتماع وصلاة ودعاء، والتي قد تكون بذريعة وحجة أننا ما نجتمع ولا نصلي ولا نخص القبر المكرم إلا للصلاة، وإذا برسول الله يوسع الأمر وييسر والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، فماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا على هذه الكيفية، لا تتكتلوا وتخصوا القبر المكرم بالدعاء، لا تصلوا وراء القبر بحجة أنكم ستصلون علي، صلوا علي في أي مكان فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. طيب، الخلاصة الخامسة والسادسة، السادسة والسابعة، يقول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعلمون تماما ويوقنون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عشرا، من صلى علي مرة صلى الله علي بها عشرا. قال ابن تيمية: ويلحق بالصلاة السلام، ويلحق بالصلاة السلام، مع أن الأحاديث والآثار وردت في الصلاة ليس فيها ذكر السلام، فكيف ألحق السلام الإمام المجدد بالصلاة؟ كيف ألحق الصلاة بالسلام، السلام بالصلاة؟ لقول الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ولعلمهم، فهذه العبادة التي أعد لها صلاة الله على العبد عشرا، يقول تكون للبعيد والقريب، تكون للبعيد والقريب، يعني ما يقال إن صليت عند القبر مرة صلى الله عليك بها عشرا، وإن صليت في أمريكا على رسول الله صلى الله عليك بها مرة، ما في ما في ما في ما في دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل قاض للقريب حصول الأجر للقريب والبعيد. من صلى علي مرة، ما قال في هنا ولا هنا ولا عند القبر، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، والسلام ملحق، لأن السلام قرين للصلاة في كتاب الله: صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، الخلاصة، خلاصة السابعة: ولعلمهم أن تخصيص القبر بالسلام نهاهم عنه رسول الله كما تقدم، بل أعظم من ذلك، قال: لعن رسول الله عليه، لعن رسول الله عليه، سأسأل انتبه، لعن رسول الله عليه، حيث قال في أواخر لحظات عمره وهو يودع الدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنت ما تنظر لأصحاب البدع والأهواء من المنحرفين يقولوه والله أن البقيع يا أخي ما في احترام للموتى، أموات يشهدون أن لا إله إلا الله، تقولون دفن في البقيع 10,000 صحابي، أنتم ليش كده وهابية؟ ما تحترمون موتاكم؟ طيب إيش تبغانا نعمل يعني؟ إيش نعمل؟ قال بنيان ومشاهد وقباب وأضرحة ونحت وتماثيل. هكذا كان البقيع قبل أن يكرم الله أهل هذه البلاد بأن يجدد لها دينها وتوحيدها على يد الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فتزول هذه المظاهر مظاهر الوثنية. وإلا ولعلني آتي لكم بصورة من البقيع قديمة وملونة، لو دخل أحدكم إلى البقيع لظن أنه في حي من أحياء الأثرياء، قباب وأبنية وبيوت وأضرحة ونقوش وأحافير وأزاهير، أزاهير منقوشة ما كان فيه الترف اليوم زهور طبيعية، ولو فتحت الزهور الطبيعية لرأيت أكاليل الزهور والورود في البقيع بما لا يعد ولا يحصى. لكن لله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة حتى نلقاه أجمعين كبارا وصغارا. هذا هو الاحترام، أن نقبر موتانا في قبور هي أشبه ما تكون بإمام التوحيد وحامل راية الحنيفية بعد الأنبياء والمرسلين نبينا، حيث لم يرفع قبره سوى شبر، لم يرفع قبره سوى شبر. هذا هو. رب قائل يقول لا اصبر اصبر يا اخي انت لا تتعجل، انا عندي شوف هذه صوره للقبر المكرم، ما هو مرفوع قرابه متر ولا ومنقوش ومحفور وعليه مثل السجاجيد. يا اخي لو سلمنا جدلا بانه يوجد مثل هذا، والله وقع من فعله في اثم وذنب عظيم، والله وقع من فعله في إثم وذنب عظيم. وهذا فعلا، أنا دخلت على أحد المدراء وهو واضع مثل هذه الصورة لوحة وراء لوح زجاجي، قال هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع إصبعه عليه، ما أدري بعد ما أخرج يضعه على وجهه ولا إيش يفعل في نفسه. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، والله لو أن تشهيد القبور ينجي صاحبه من أهوال وظلمات القبور وعذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية، لأوصى الإنسان أن ينتقل جسده إلى مكان يبنى عليه فيلا وقصر كما يفعل عند كثير من الناس، قصور على القبور، قصور على القبور، كما قال أحد يعني علماء مصر من شيوخ الأزهر يعني ممن سلمت عقيدته، يقول لو أن ركبنا طائرة على بعض قبورنا لا رأينا القصور بنيت على القبور، أقول وصارت مأوى المجرمين. ولذلك ما وقع الناس في بدعة إلا عاقبهم الله، عاقبهم الله بعقوبة معجلة أو مؤخرة. شوف الآن قصور وفلل فارهة على القبور، النتيجة والله أهل تلك البلاد والديار يقولون ابتلوا الشرط ما يستطيعون، ابتلوا عتاولة المجرمين صاروا يسكنون في القصور في على تلك المبنية على تلك القبور. يجيك واحد ممثل ولا فنان ولا مطربة ولا رقاصة، قالت عند مليونيرة، قالت 10 مليون ابنوا على القبر قصر وضعوا فيه الفراش الوثير، ولا تنسوني من دعائكم، كل جمعة يجي أصحاب هذه الرقاصة ها أكرم الله السامعين ويدخلون ويشربون قهوة وشاهي وكابتشين ونسكافة. عبث، إضرار بهذا الميت، لأن العبد يعذب في قبره بما نيح عليه، فما بالك فيما لو أوصى، ها إذا أوصى كما يفعل أهل الجاهلية بأن يناح عليه وأن يبنى على قبره. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا ليس من سوء الأدب، ولكن هذا من إكرام الميت أن يدفن كما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما رجل قليل دين وتارك للصلاة أو يحكم بغير شرع الله بعد ذلك يبنى على قبره المشاهد وتبنى عليه القباب والقصور والفلل، ها جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسي، رجل مجوسي بوذي ها يعبد غير الله، يعبد الحجر والبقر والشيطان والفرج، ويزين قبره طيب لعلمهم أن تخصيص القبر بالسلام نهاهم عنه رسول الله، بل لعن، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. سؤال الآن، الإمام رحمه الله ابن تيمية والله لو اقتصر على قوله الصحابة ما كانوا يفعلون مثل الخرافات هذه من التجمعات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمهم أن الرسول نهى عن ذلك بقوله لا تتخذوا قبري، بل أعظم من ذلك لعن رسول الله فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. انتبه لهذا، آخر لحظات عمره ما قال الكراسي، ما قال الكراسي والسرر، انتبهوا عليها، بل قال لعن الله جناب العقيدة. العقيدة، شوف هذا الرئيس، سيادة الرئيس هذا لو كان صاحب عقيدة سليمة والله ما ظلم، والله ما حرم، والله ما هتك، والله ما بنى على القبور، والله ما نشر الوثنية، والله ما قال من اللي حرم الغناء، أنا أقول لكم غنوا واطربوا، ها اشربوا واطربوا، هذا لو كان صاحب عقيدة سوية. لكن عندما ضعفت العقيدة شوف الناس كيف مساكين، هتكت أعراضهم، أكلت أموالهم، اغتصبت أراضيهم، ها أخرجوا وطردوا من ديارهم. هذا من اللي فعل بهم هذا الفعل؟ من اللي فعل بهم هذه الفعلة؟ عمر بن عبد العزيز أم ذلك الطاغية الذي كان يقول بلسانه وحاله ومقاله أنا ربكم الأعلى؟ عندما يبتلى المسلمون من أمثال هؤلاء فعند ذلك يحتاجون مساكين إلى أن يفتتوا الصخور حتى يقنعوا من حولهم بعظم الظلم لهم. لكن إذا سلمت العقيدة، يعني رجل يخاف الله، يخاف الله، رجل يخاف الله، شوف رسول الله سيد الخلق ولو دعا الله أن يجعل له حصباء مكة وبطحاءها ذهبا وفضة وحجارة كريمة لدعا الله عز وجل، ولكنه مات في آخر لحظات عمره ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه مرهونة عند يهودي، وهو الذي من هو ذا؟ هذا القائد الأعلى الذي كان صدره أمام السيوف والرماح، ويقول علي: كنا إذا حمل وطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا صاحب أي عقيدة ده؟ بالله عليكم صاحب أي عقيدة؟ هذا صاحب أي عقيدة؟ ما شاء الله وشئت يا محمد، يغضب وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان ويقول: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. العقيدة ما يتزلف فيها ولا ينافق فيها ولا يحل لأحد أن يبيع ويشتري ويقول: ما في مشكلة، ما في مشكلة، أنا أدخل اليوم الكنيسة تأليفا، لا سيما إن كان داعية ومشهور، يقول: ما في مشكلة، أنا أدخل لكم الكنيسة وأعلق الصليب، ما في مشكلة، أعلق الصليب شوي كده مرة، لكن بشرط تجون المركز الإسلامي، تكفى، لأنه هذا يعني نوع من التلطيف والديمقراطية، هذا مو ديمقراطية، هذه مسخ للعقيدة الإسلامية. لأنه عندما وقع أو أوشك أن يقع مثل هذا نزلت سورة، مو آية، سورة براءة، وفيها تكرار عجيب، حتى إن الأطفال الذين لا يعون ولا يفقهون يقولون: يا عجبا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد، ولا أنتم عجيب. العرب أقحاح، كان تكفيهم الإشارة بآية واحدة، هذا زيادة في تأكيد وتثبيت البراءة من خلال سورة براءة للمؤمنين، لأن أوثق عرى الإيمان كما في صحيح البخاري الحب في الله والبغض في الله. ما في يا أخي البوذي ويا أخي النصراني ويا أخي اليهودي ويا أخي الريديكالي ويا أخي العلماني ويا ما فيه، ما في عندنا، لا سيما في مجال العقيدة، بارك الله فيك، ننصر بهذا الاعتقاد، ننصر بهذا الاعتقاد، نمكن بهذا الاعتقاد، نرد كيد الأعداء في نحورهم بهذا الاعتقاد. عندما نلعب أو نضعف في هذه العقيدة عند ذلك شوف كيف، ها شيء لا قبل لنا به، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. بالأمس القريب شهدت رجلين، واحد غير ملتزم وغير متدين يتنازع مع رجل ملتحد، نزاع بسيط على سيارة، مكان موضع سيارة. شوف شوف كيف تتعامل الناس. أول ما بدأ يمسك فيه هذا العامي هدانا الله وإياكم وإياه، أول ما مسك فيه إيش اللي مسك فيه؟ ما مسك في سيارة المتدين الملتحي، ما مسك في وقوفه مثلا، لو سلمنا جدلا أنه وقف في مكان غير آمن، مسك فين؟ مسك في دقنه. قال ها هذا هو، هذا هو الخراب من هنا. وقوفك في المكان المحظور ما هو لأنك قليل ذوق، لأنه في دقن في وجهك. ها أول ما مسك، أول ما تشربط شربط في لحيته. والرجل من بلاد قال عنها ابن قتيبة: بلاد أهلها ما أحدد. يقول ابن قتيبة: أهل تلك البلاد أصحاب دم حار، أصحاب دم حار وأصحاب نخوة. يعني لو قال لك الواحد أبغضك يبغضك، ترى ما هو منافق، جربنا هذا في أهل تلك البلاد. لو قال أحبك أحبك، لو قال يبغضك يعني ممكن يقاتلك بأي شيء، لو لم يجد إلا الأسنان والأظافير لقاتلك بها. هذا الرجل كاد ينقض عليه، فأنا خففت شوي الوضع، وهو جزا الله خير قال: شوف هذا يقول أنت صاحب لحية، هذه المصائب كلها ما جاءتنا إلا من أصحاب اللحى. بينما تجد هذا يغمز سنة رسول الله ونسي أن هذه سنة واجبة من سنن رسول الله، تجد اليهود يعفون لحاهم، شيء يعني شيء مضحك، يعفون لحاهم أمام حائط المبكى ويضعون يعتجرون هذه القبعة، واحذر من أن تلبسها، قبعة موجودة عندنا نلبسها، لكنهم يلبسونها في قعر رؤوسهم. انتبه لمثل هذه الظاهرة، فهي سنة يهودية، يطلقون لحاهم أمام حائط المبكى، يقف أحدهم وهو يعتقد أننا أمميين، يعني أكرمك الله مثل البهيمة لا حق لنا في الحياة، وأنهم هم العرق الأسمى والشعب الأسنى الذي يجب أن يكون هو القائم في هذه الحياة، وما سواهم لا سيما المسلمين لا حق لهم في الحياة. تعرف ليش تسلطوا علينا هؤلاء؟ تعرف لماذا تسلطوا علينا هؤلاء؟ لأن أكبر طخة وأكبر رأس في المسلمين قال: إذا فتحنا فلسطين وأنشأنا دولة فلسطين سنرفع عليها راية العلمانية. شوف هذا بس الله يعفو عننا وعنه. ها؟ قال: إن افتتحنا أو تمكنا من إقامة دولة فلسطين فإننا سنرفع راية إيش؟ راية إيه؟ راية إيه؟ قال: راية العلمانية. إذن لا تلوموا اليهود إذا أمسكوا بعض المسلمين من مثل أصحاب هذه الفكرة وضعف الإيمان، فوطئوا على رؤوسهم وعلى أجسادهم بأرجلهم، لأننا ما حققنا وعد الاستخلاف وهو الإيمان والعقيدة والتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا منكم وعملوا، مو اعتقاد الإيمان اعتقاد بس أو قول باللسان، آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم. ما تبغى تخاف؟ ما تبغى أحد يخيفك؟ ها؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقوي إيماننا وبصائرنا. والخلاصة الثامنة والأخيرة، ذكر عبارة ذهبية جد ذهبية في الفرق بين بيئة ومجتمع الصحابة وبيئة المتأخرين. شوف قارن، هو رحمه الله قارن بين مجتمع الصحابة ومجتمع المتأخرين. قال: مجتمع الصحابة يصلون ويسلمون على الوجه المشروع، ولا يتكدسون عند القبر، ولا يتجمعون، ولا يبتدعون، ولا يخترعون. ها؟ وهذا يدل على أنهم قد أمسكوا بالزمام ولم يتمكن منهم الشيطان. قال: أما المتأخرون فيجتمعون ويدعون وينبطحون وللقبر يسجدون وباسم رسول الله يهللون ويكبرون، ولا أدري هل يقول أحدهم لبيك يا رسول الله كما يقول أولئك الخرافيون والوثنيون. يقول: هذا كله من تمكن الشيطان منهم، حتى إن أحدهم يجي كده يتصور أن رسول الله يخرج من قبره ويحتضنه ثم يرجع، فيرجع إلى الفندق ويقول: يا جماعة والله أنا عندي نورانية اليوم. قالوا له: إيش تلكم النورانية؟ قال: وبينما أنا أصلي وأسلم على الشفيع الحبيب صلى الله عليه وسلم بخشوع وسكينة، إذا بي أرى جسده الطاهر يخرج من قبره فيحتضنني. والآخر يقول للثاني، يقول: أنت تعال معي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادق في دعواك فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، تعال احلف بالله أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فترتعد فرائصه. ولو قيل له احلف بالله قال: احلف بالله 1000 مرة. لكن عند قبر النبي فيه رهبة، فيه رهبة، يعني كأن رهبته وتعظيمه لرسول الله. وما أعظم رسول الله وما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن الواحد ليسلم على رسول الله تغرورق عيناه بالدموع ويخشع قلبه لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس على هذه الكيفية غير السنية، لأنها غير سنية. خلاصة نختم بها بسؤال: رسول الله، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن هذه المظاهر التي يفعلها المتأخرون، هل نهيه عنها بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا فحسب، أم هناك أبلغ من هذا النهي؟ ما الدليل على ذلك؟ ثم قال ما نصه: ولا كان الشيطان يطمع في الصحابة، هذا نص ابن تيمية، ولا كان الشيطان يطمع في الصحابة كما طمع في غيرهم. ما وجه طمع الشيطان في المتأخرين بالنسبة للصلاة والسلام عند القبر المكرم مع عدم طمعه لهذه الهيئة والكيفية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤالان، ما هو سؤال واحد. أشد من قوله، من نهيه لا تتخذوا، في لعن هنا، اللعن أشد. طيب هذا واحد. نعم. ثانيا قوله: ما طمع في الصحابة كما طمع في المتأخرين. طيب إيش يفعل المتأخرون حتى جزم ابن تيمية بأنه من استدراج الشيطان له وتمكنه منهم؟ وفي الصلاة والسلام على خير الأنام ماذا تعلموا؟ لا يجتمعون، لا يخصون بالدعاء، لا يخصون صلاة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة، لكنه طمع، أي الشيطان طمع في من بعدهم، حيث إنهم يصنعون صنائع، يجتمعون، يرفعون أصواتهم، يكثرون من الصلاة والسلام عند القبر، عند القبر، لا أكثر، أكثر، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. أكثر من الصلاة، كم يعني أكثر من الصلاة؟ 100 1000 مليون، ملايين. أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام يوم الجمعة وليلة الجمعة وفي كل وقت وفي كل حين، لا سيما في هذين الوقتين. لكن عندما يطمع الشيطان في العبد يقول له: لا، لا بد أن تخص كما خص آباؤك وأجدادك، لا بد أن تخص القبر المكرم بشيء كالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما، فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج يقظة لا مناما. فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة، التي هي خير أمة أخرجت للناس، وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة، ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم، وعاينوا من أفعاله، وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم. قال رحمه الله، لاحظها هنا، يقول حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم، هذا من تمكن الشيطان للمتأخرين، من تمكنه للمتأخرين وسيطرته عليهم. يظنون أنهم إذا جاءوا القبر فإنه يفتح عليهم من العلم ما لا يفتح لغيرهم. انتبه لهذا، توجد بعض الآثار يجب أن يحمل طالب العلم هذا الأثر لمن يدله على معناه. مثلا بعض من يستدل على أن الإنسان قد يفتح له وهو عند القبر ما لا يفتح له من عبادات وعلوم، يقول البخاري رحمه الله ألف كتابه التاريخ فين؟ قلنا له الجواب موجود، ألف كتابه التاريخ بذكر تواريخ الرجال وتراجمهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ها، ليش ألف البخاري، ليش ألف البخاري تاريخه عند قبر النبي؟ هل يفتح عليه بالفتح المبين في علوم المتقدمين والمتأخرين؟ لا، لا يمكن أن يتصور مثل هذا الاعتقاد عن البخاري، وهو القائل أخذت العلم عن 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص، وإنما هذا أتى اتفاقا مثل هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا بلا ريب أن للمؤمن قد يعين على شعور داخلي، وأنه يؤلف في رجال حديث رسول الله. رسول الله من هو صاحب هذا القبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا القبر. يعني مالك رحمه الله عندما كان يقال له ما رأيك برأي فلان، ما رأيك برأي فلان، فقال رحمه الله تعالى كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله. هل إشارة مالك إلى قبر رسول الله ليخرج نور من قبر رسول الله فيدخل عبر سبابة مالك إلى قلبه؟ هذا من يفهم هذا؟ فهم بعيد بعيد بعيد المعنى، بعيدا في العقيدة، بعيد في المسافة. ها، لكن إشارة مالك زيادة في التأكيد على أن صاحب الجسد المحفوظ ينهاكم عن أن تحدثوا في دين الله ما ليس منه. صاحب القبر، صاحب الجسد المحفوظ في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، يزجركم وينهاكم أن تأخذوا بأقوال الرجال وأن تتركوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرجال مهما علت مكانتهم ما قيل في واحد منهم إن هو إلا وحي يوحى، ما قيلت إلا في صاحب الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجلوس الإمام البخاري للتأليف بلا ريب أن هذا ما هو ببعيد. بعض الإخوة الآن جزاهم الله خير إشرافهم من طلبة الماجستير والدكتوراه، تقول لهم نشرف عليكم في الجامعة، قال لا، لو تمكن أحدكم أن يشرف علينا في مسجد رسول الله أعظم أجرا، وندرك صلاة، ها، وينالنا إن شاء الله حديث رسول الله، من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. وفعلا كثير منهم يختم الماجستير والدكتوراه لله الحمد والمنة بتفوق وامتياز، وما علم أحدنا أنه أشرف على إنسان، لا سيما ممن أشرف عليه وقراءته مقرؤاته في المسجد النبوي فأخذ جيد بل ولا جيد جدا. اللهم إلا واحد من عشرات كلهم ما شاء الله تفوق وامتياز. هل هذا لعله من البركة التي جعلها الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حرص طلاب العلم على أن تكون مقرؤاتهم مشفوعة بأجور المجاهدين في سبيل الله؟ هذا ما في شيء، ما هو اعتقاد وثني ولا خرافي. أقول ما هو اعتقاد وثني ولا خرافي، هذا اعتقاد سني صحيح. تقرأ قرآن، تقرأ، الشيخ يقول لك تعلي في مسجد، تقول له لا، أنت تنزل يا فضيلة الشيخ تنزل في المسجد النبوي، يقول لك أنزل ما بين المغرب والعشاء، قال أنا أقرأ أحسن ما بين المغرب والعشاء، ألست توافقني وتقررني بأن القراءة في مسجد أبرك؟ يقول لك أبرك، ما في مشكلة، والبركة من الله، ما هو اعتقاد خرافي. لكن هذا فرق بين الإنسان يجي كده يتسلل تسلل القطع إلى مسجد رسول الله ويتجمع هو وغيره بهيئة وكيفية معينة، مشفوعة برفع الدعاء، مشفوعة بشيء من الانحناء، مشفوعة بصلوات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، وزر ليس أجر. لماذا يا شيخ تتألى؟ وزر لأنه ليس على سنة رسول الله، وزر لأنه يدخل ضمن هذين النصين: لا تتخذوا قبر عيدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد إيش معنى مساجد؟ إيش معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ها، هذا قد أبديت وأعدت فيه مرارا وتكرارا. إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ كم معنى ضمن هذا النص عند أهل السنة والجماعة والحديث والأثر؟ ها، بسم الله. نعم، إما أن يسجدوا على القبور، أو أن يصلوا إلى القبور، أو أن يبنوا المساجد على القبور، أو أن يزحزحوا القبور فيدخلونها في المساجد. هذا كله داخل ضمن اللعن. وهذا وبكل أسف أليس الكثير من بقاع المسلمين في العالم الإسلامي قد ابتلوا بمثل هذا؟ أجب بإنصاف، ولن أسألك عن جنسيتك ولا عن بلدك، أليسوا قد ابتلوا بمثل هذه المظاهر الخرافية والوثنية؟ بلى بلى بلى، أذهب الله عني وعنكم بلاء الانحراف في العقيدة. قال رحمه الله: حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم. وفي بعض الكتب مثبت لحد الآن: كف نبوي، كف نبوي، خرج كف نبوي في وسط الناس فضرب ذلك الذي أساء الأدب ولم يصلي ويسلم على رسول الله. كل ذلك من الشطحات والخرافات. يخرج وينهاهم في الظاهر أنه يخرج من القبر صلى الله عليه وآله وسلم، ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم. ويزكي هذا الاعتقاد المنحرف، تعرف إيش يزكي؟ انتبه، انتبه لي بالله، إيش يزكي هذا الاعتقاد المنحرف في أن صاحب القبر يخرج، وأن روحه تدور حول قبره، وأنه يزور أهله، وأنه قد ينفع ويضر؟ إيش يزكي مثل هذا؟ بسم الله، ها؟ الشرك جزاك الله خير. لكن فيما هو أعظم، فيما نرى الآن، عاد ما نعطيك هذه أقول أهل مكة أدرى بكتبها، في شيء يزكي هذا لا سيما في للمدمنين، المدمنين على، خلاص أعطيتكم طرف، لا سيما المدمنين على رؤية في هذا الزمان وعبر الفضائيات والشاشات الفضية. نعم، الرؤى. ايش يقول؟ يقول الرؤى. ها، الرؤى، الرؤى، هذا يمكن عن طريق الرؤى، لكن فيما هو أقرب من الرؤى في الإفساد الآن، أقرب من الرؤى في الإفساد. الله يعيدنا وإياك من الخرافات. المسلسلات يا أخواننا، المسلسلات والتمثيليات لا سيما الأوروبية التي تخرج بصور ثلاثية ورباعية وأبعاد عجيبة وغريبة تخطف القلوب، كلها قائمة لا سيما فيما يتعلق منها الموجه عقديا. قد يصورون للناشئة، قد يصورون للناشئ أرواح تخرج من القبور، وأرواح تحارب أشباح، وأشباح تحارب أجساد. هذا من أعظم الانحرافات التي توقع المرأة في الخرافة. يعني عندما يأتي للقبر ويتصور، يقول: لعل صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الآن فيضرني أو ينفعني، لأني عندما سلمت عليه ما كنت قد قصدت الخير بقلبي. ومباشرة كان مدمنا على المسلسلات التمثيليات، مباشرة يتصور ذلك المسلسل الذي يخرج شبح ذلك الجسد من القبر على صورة بيضاء، فيحوم حول القبر ثم ينتقل إلى ذلك البلد، فيفتح الأبواب ويفتح النوافذ ويفتح الشبابيك ويحدث ضجة ولجة. هذا كله مسلسلات، سلسلة عقائد كثير من الناس بها وإنا لله وإنا إليه راجعون، ناهيك عن أن يخرج الجندي لا سيما إذا كان ينتمي لمن يعتقد في نفسه أنه من شعب الله المختار أو هو الحمار لشعب الله المختار. بعد ذلك عندما ينتصر ذلك الجيش الكبير يفتح القميص ويخرج الصليب ويقبل الصليب. الولد يبحث يوم أو ليلة العيد يبحث عن جزمة أكرمكم الله فيها شعار صليب، يبحث عن قميص فيه شعار صليب، وبعدين بعد العيد بعد أيام العيد عندما يقوم في النادي يلعب، بعد ذلك عندما يفوز فريقه يعمل كده باسم الأب باسم الابن باسم روح القدس. تفاهة والله رأيناها يا أخوان، ما هو شيء حدثنا عنه ولا رسائل جوالات، رأينا حتى أنه بعض الناس لما حمحم قام ساري يدعك على يده والفلينها، لأنه هذه خطيرة، معناها أنت متقلد صليب، أنك تعتقد عقائد عباد الصليب. هذا الذي كان يتفطن له حتى عبد المطلب عندما أمسك بعضادتي الباب في قصة أصحاب الفيل فقال وانصر على آل الصليب وعابديه وعابديه اليوم آلك، وهم مشركون وهم مشركون وهم مشركون، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. نحن ما نعرف أبناء التوحيد، درسنا التوحيد في عدد من المستويات، ما نعرف أن هذا يخل بالتوحيد وأن هذا من التثليث، ما نعرف عندما نوقف سجاجيد في المساجد ما نعرف أن هذه الصلبان كان النبي يتتبع الصليب. يا أخي تريد خير شوف البسط كلها صلبان، بل وأنكى من هذا الآن بشوت بعض المشايخ، وبكل أسف بشوت بعض المشايخ قالوا له اصبر، طيب أنت داعي التوحيد طيب اصبر، والله لا نحط لك الصليب في البشت اللي أنت اللي عليك. الآن كثير من البشوت عليها صلبان، كثير من البشوت عليها صلبان تلمع من بعد، والله والله من بعد يلمع الصليب على ذلك البشت، وفعلا تمكنوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن قال قائل لا لا لا لا لا ما هو صليب، أقول لك طيب شوف البابا حق المرقس هذا حق الأقباط هذا، شوف العصا هذه عندما يمسكها وباب الفاتيكان، شوف رأس العصا وشوف ما أثبت على أنواع من البشوت، شوف قارن الرأس بالرأس، هو هو نفسه، يعني ما هو صليب عادي بل صليب ما يحمله إلا الباب الأعظم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالإخلاص والاتباع والتوكل. قال ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآها كما رآهم النبي ليلة المعراج. وهذه خصيصة برسول الله، قال صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء أحياهم الله له فأتموا في الصلاة به صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في من نص عليه في من رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماوات العلى كما تحفظون. قال وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة، ما كان بينهم وبين رسول الله واسطة. وهذا يؤكد على قاعدة مهمة، أنه كلما كان لم يكن بينك وبين العهد الأول وسائط وناس يحولون بينك وبين الفهم السلفي الصحيح فإنك أقرب للحق والصواب بإذن الله، وكلما بعدت بك القرون وأبعدك الناس عن سيد المرسلين الذي لا ينطق عن الهوى كلما بعدت عن الحق وعن معرفته وفهمه. لذلك انتبه، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فهموا من مقاصده لقربهم من رسول الله، لقرب الصحابة من رسول الله فهموا من مقاصده وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاها صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يحصل لمن بعدهم، أي ممن تأخر عنهم، وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، كما كان يفعل في صحيح البخاري. كان عمر بن الخطاب يتناوب النزول في مسجد رسول الله لئلا يفوته شيء من مجالس العلم. انتبه الآن، ونحن الآن الله يغفر لنا ويعفو عننا، بعض الناس إلى الآن يسأل يقول من الشيخ أبو بكر الجزائري؟ من الشيخ عبد المحسن العباد؟ عجيب، كم عمرك؟ 40 60، والله بعض الشيبان يسألون، بعض الشيبان الآن اللي جلس عند المفاخرة يقول أنا 100 سنة في المدينة، لكن عند طلب العلم ما عمره يتذكر أنه زاحم أحدا بالركب في طلب العلم في مسجد رسول الله، والأجر عظيم كأجر المجاهد في سبيل الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما أولئك الصحب الكرام فإنه وقع لهم الفهم الصحيح للمعاينة وللقرب ما لم يحصل لمن بعدهم، وكذلك كان يستفيد بعضهم بعضا، كما كان عمر يتناوب مع جار له من الأنصار قال ينزل يوما وأنزل يوما، أنزل يوما وينزل يوما، يا ليتنا نطبق هذا في الأسبوع، بلاش كل يوم، في الأسبوع. هذه وصية شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري بارك الله في عمره، أكثر من 50 أو 55 سنة في مسجد رسول الله، دائما يا عيالي يا أبنائي يا إخواني يا أهلي يا جيراني، بين المغرب والعشاء انزلوا المسجد النبوي مع زوجاتكم مع أبنائكم مع بناتكم، من 50 سنة ونحن نسمعه، الله يبارك في عمره وهو يوصي بهذه الوصية. ها، ومع هذا هذه الأوقات الثمينة من عمرنا ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، مشغولون، عقارات، أسهم، سيارات، أراضي، وفي النهاية مثل هذا المسكين في وقت الطفرة كانت له أرض بالقرب من المسجد النبوي، في وقت الطفرة دفع له 60 مليون، عندما نزلت الأسعار وبخست قيل له 9 مليون، قال 9 مليون، وجات له سكتة قلبية، من 70 60 مليون إلى 9 مليون، جات له سكتة قلبية. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وابعثنا مع الذين أنعمت عليهم من أهل لا إله إلا الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.